جاب لك ربي كي تخطيني غادي نموت شفتيني نعشق صفوت قلتي خلاص جبتيني على راسي انا اللي بغيت انا اللي بغيت يا با يا ما وش عنايت صبر وش عيال استنيت جبت الهواس انا راسي جبت الهواس انا راها